وإذا كان هناك دول عربية أمثال الكويت وموريتانيا والخنفس الذي يحكم المغرب، الملك الحسن الخنفس، الملك الحسن الذي يستضيف الفنانين من عندنا ليغنوا له، وطلب من شادية أن تغني بين يديه الحنة، الحنة تمر الغزال يا تكميل حنة، والبيت المجد الأقصى قيد اليهود يا خنفس. يؤيد ويقول للعراق انا مستعد ان ارسل اليك جميع المعونات. والملك الحسين يؤيد، الحسن والحسين، الحسن والحسين يؤيدون العراق، والسعودية تؤيد العراق. هذا ظلم.